بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه، ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى، كما قال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. لأن عبادة المؤمن لربه سبحانه وتعالى لا تكون إلا بتوفيقه في دفع الفتنة والزيغ والهوى، وفي فعل الحق والتقوى والهدى. لا بد أن يكون هناك نفي وإثبات، نفي للزيغ والهوى، نفي لفساد القوة العلمية وهو الضلال، ونفي فساد القوة الإرادية المحركة، نفي الغي والهوى. لابد أن يكون هناك هدى بعدا عن الضلال، ولابد أن يكون هناك تقوى بعدا عن الغي، وأن يكون ذلك مستمرا. حاجة كل مؤمن في هذا الأمر لا تتحقق إلا بإعانة الله عز وجل له على ذلك، يحقق: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات. وكان قد ذكر اختلاف الناس في أمر الملك والسلطنة ونحو ذلك، الأمور المتعلقة بأمور الرئاسة والجاه. وذكر أن هناك نوع من الشهوة والشبهة مع ورود الإيمان والدين، يقع التأويل، يدخل الشيطان مع النفوس الأمارة بالسوء والتي فيها خير وشر، يستثمر هذه الأمور حتى تقع الفتنة بين الناس، كما وقعت في أمر الملك والرئاسة لما كثر في خلافة في آخر خلافة عثمان وخلافة علي القسم الثالث اللي هي النفوس الأمارة بالسوء، صار فيهم شهوة وشبهة، أو النفوس الذين نفوس الذين عندهم يعني شهوات وشبهات غالبة. ذكر أن هذا أيضا حال الأمة فيما افترقت فيه في أمور المقالات والعبادات، يعني في العقائد، أنه أيضا هناك أقوام لهم شهوات وشبهات وقع بسببها الفتنة بين أفراد الأمة. يقول: وهذه الأمور مما تعظم به المحنة على المؤمنين، فإنهم يحتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنة التي بتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها، والأمر الثاني الذي يضح أنهم يحتاجون إلى تثبيت على الحق والهدى، كما أنهم يحتاجون دفع الفتنة، دفع الشر التي ابتلي بها نظراؤهم، دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها، يعني نفوسهم، نفوس المؤمنين فيها نفس المقتضي الذي اقتضى عند أولئك وقوعهم في الفتنة. عندهم يقول فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم، نفوس أو أمارة بالسوء، نفوس لها شهوات موجودة فيهم، وشياطين أيضا توسوس لهم تدفعهم إلى الوقوع في الفتنة. فمع ولود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم، رحمه الله، يقوى المقتضي عندهم. إذا وجد الإنسان غيره قد وقع في أمر فإنه يجد نفسه مائلا إلى اتباعه، عنده نفس أمارة بالسوء وعنده شهوات مماثلة، وكذلك عنده شيطان يوسوس له. فمع ولود يحتاجون إلى أن يعينهم الله على دفع هذه الفتنة عن أنفسهم. يقول فمع ولود ذلك فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم، فمع ولود ذلك من نظرائهم، مع ولود الاستجابة لدواعي الفتنة من نظرائهم، يقوى المقتضي للفتنة الذي يستوجب الفتنة الذي يؤدي إلى الفتنة عندهم كما هو الواقع، فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وفي نفس الإنسان وشيطانهم. وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير، اللي يقوى بسبب إيه؟ بسبب فعل الغير والنظير، فعل غيره له، يكون هو غير مريد بهذا الأمر ابتداء وجد غيره يفعل، يقول ولماذا لا أفعل مثله، يطلب الملك والرئاسة، يوم يطلب الملك والرئاسة هو أيضا. البشر مجبولون على التقليد، زي ما الناس لو لقوا الطابور طويل يعملوا إيه؟ يقفوا في الطابور، ممكن في الآخر يكون واحد حاطط إيده على خده كان بيستريح مثلا. لكن الناس فعلا هذا الكلام صحيح، لو واحد لقى الناس كلها تجري يطلع ايه؟ يطلع يجري معاه. يقول فكم ممن لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره، يفعله ففعله. فإن الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، الطيور نوع من الطيور يعني. لو نظرنا كده مثلا إلى مجتمعاتنا لم يكن فيها منذ مثلا نحو 100 سنة امرأة تكشف وجهها فضلا أن تكشف عورتها، ومع وجود التبرج كل واحدة تنشأ فهي تتبرج، لم يكن هناك من يحلق لحيته، لكن صار هناك حلق اللحية أمرا عاديا. الأمور الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، ولهذا كان المبتدي بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر. وكذلك نقول من 30 سنة من 40 سنة ما كانش حد يصلي في الجوامع ولا حد ملتحي ولا واحدة منقبة، فلما ولد ذلك اقتدى الناس بليه في الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. يقول وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، حقيقة الأمر ما اشتركوا في هذا، أنه هو لما فعل الناس مثله، هذا نوع من الاشتراك، وأن حكم الشيء حكم نظيره، وشبه الشيء منجذب إليه. فإذا كان هذان داعيين قويين فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟ وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم، حب وبغض، يحبون من يوافقهم فيكون هذا داعي في نفسه يحب أن يوافق الناس عشان نستحبه، يكره أن يفارقهم حتى لا يغيظونه. فقال وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفيهم. في داعي في نفس الإنسان، نفس أمارة بالسوء وشيطان، عنده شهوة مثل ما عند الآخرين، ووجد الآخرين يفعلون، هو الداعي يقوى بذلك. في داعي في الأصل قوي بفعل الآخرين، وهناك حب موافقة من حوله وكراهية مخالفة من حوله، كلاهما من أقوى الدواعي. عامة الناس لماذا يعبدون غير الله؟ قال الله عز وجل: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. شيء عجيب فعلا، يفكر الإنسان في الملل الباطلة كيف تستمر آلاف السنين مع أنها منافية للعقول، منافية للفطر. تقليد، حب موافقة من حوله، أنه يريد أن يتشبه بمن حوله ويكره أن يخالفهم. يقول: وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختارون ويؤثرون من يشاركهم. يحب أنها تبقى لما إما للمعاونة على ذلك عشان يكون عونا له، كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطرق ونحوهم، العصابة تكون يريدون تكثيرها ليعاونهم على ما يريدون، وإما بالموافقة، إما للمعاونة ولو كانوا مش محتاجين معاونة لكن يحبون أن يجلسوا معا ويقوموا ويعيشوا معا لأنهم متوافقون، كما في المجتمعين على شرب الخمر فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم. يعني أي واحد حاضر يبقى نفسهم يشرب شرب السجاير من هذا الباب، المخدرات من هذا الباب، ان كلهم قاعدين يقولوا طب خد دي مجانا دلوقتي، يعزم عليه صاحبه بايه؟ بسجاره. واحد يعزم عليه بحاجه على مع ان محبه، صحيح محبة. هو حب توافق، ان هو يتميز عنه بانه حر من هذه العاده، يبقى مش عايزه يبقى ايه؟ يبقى حر. يقول: كما في المجتمعين على شرب الخمر فانهم يختارون ان يشرب كل من حضر عندهم، مع انه مش هيعاونهم، هم مش محتاجين معاونة على الشرب، بس الحب الموافقة. يقول: إما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير، إما حسدا له على ذلك، يكرهون أن يمتاز عنهم الخير حسدا، في الحقيقة حسدوا نفسهم أن يقع في المعصية كما يقعون لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم، وإما لئلا يكون له عليهم حجة، وإما لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه أو بمن يرفع ذلك إليهم. يقولوا يطمنوا لما يكون هو شريك لهم، يبقى لو بلغ هيبقى يكونوا إيه؟ شركاء في العقوبة، يقولوا اطمئنوا أنه لن يبلغ، ولئلا يكون تحت منته وخطره ونحو ذلك من الأسباب. تحليل نفسي رائع لمشاركة الناس في المعاصي، أسباب اشتراك الناس في المعاصي وحبهم موافقة من معهم. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحسد، يريدون أن يكفروا مثلهم. لماذا؟ لأنهم يحسدونهم على ما أتاه الله من فضله. وقال تعالى عن في المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن. ذلك قد يظهر يعني تأففهم من المطيعين والمطيعات، وحقيقة أمرهم أنهم يحسدونهم، وربما أكرهوهم على المشاركة في المعصية، والعياذ بالله، زي مثل الذين يمنعون الحجاب ويمنعون النقاب. لماذا؟ ما الذي يقول لك ده يعني امتهان للمرأة؟ هي راضية أو هو امتهان؟ هي تريد ذلك، أنتم حريصين على مصلحتها، في الحقيقة أنتم تريدون إيه؟ إهانتها في الحقيقة. وإلا فهذا ليس إلا حسدا، ليس إلا ضيقا بالمخالفة، كراهية لوجود من يخالف، يكون له حجة، يكون يحمد دونهم. قال: والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور، كالاشتراك في الشرب والكذب والاعتقاد الفاسد وقد يختارونها في النوع كالزاني الذي يود أن غيره يزني، مش عايز يشترك معه في نفس المرأة بس عايز إيه يفعل ذلك من جهة النوع يعني. وأحيانا يبقى عايزين يشربوا يعني هم في القعدة، في القعدة تبقى واحدة أمر ثانية، ما كانش فيه حفلات جنس جماعي. وإلا لك نحطها طبعا الأولانية، موضوع الزنا ده والاشتراك في الزنا أصبحوا إيه دلوقتي يختارون الاشتراك في من جهة نفس الفجور والعياذ بالله. يقول والسارق الذي يود أن غيره يسرق أيضا لكن في غير العين التي زنى بها أو سرقها، فدلوقتي بقوا يريدون ذلك في نفس العين. قال أما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هو عليه من المنكر. يعني ابن تيمية يقول إن هو يحتاجون إلى شيئين، شيء لدفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم. يقول أما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر، فإن شاركهم وإلا عادوه وآذوه على وجه ينتهي إلى حد الإكراه أو لا ينتهي إلى حد الإكراه. يعني يكون في محاولات تصل من شدة يعني الغيظ من أهل الإيمان إلى أن يكرهوهم على فعل المنكر، أو قد يكون معاداة دون ذلك، درجات متفاوتة. يعني زي بلاد كده كانوا بيمنعوا الناس أنها تصلي، يحرموا الحجاب يسجنوهم، وبلاد تانية يقعدوا يقرفوهم بس يضايقوهم. تونس ومصر قبل الثورة، تونس دي توصل لحد الإكراه، مصر كانت توصل لحد الإكراه. يقول ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به، ما أن يستجيب لهم وقع وانتهى أمره، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. لو كان استجاب سيدنا يوسف لطلب امرأة العزيز وطلب النسوة لكان أصابه غاية الذل، أشد والله من صغار السجن أضعاف المضاعفة. ولذلك تجد صغار الذين يوافقون أهل الظلم على فسادهم ويعاونونهم عندهم صغار شديد، وإن تكبروا على الناس التكبر ده والعلو حقيقته أنهم يعني يشعرون بحقارة نفوسهم فيريدون تعويض ذلك بالتكبر على الناس، وهو ظالم يستهزأ من قدامه ويسخر منه ويتكبر عليه. ليه؟ لأنه هو شاعر بمهانة نفسه، لأن النفس اللي شاعر بالصغر عايز يكبر، وإلا هو حاسس أنه هو كبير بالنسبة لهذا ما كانش إيه يتكبر عليه، يعني يطلب ماذا وهو يشعر بأنه كبير فعلا عليه. فيقول فمتى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به وجعلوا ذلك حدة عليه في أمور أخرى، وإن لم يشاركهم عادوه وآذوه، وهذه حال غالب الظالمين القادرين، إن هو إذا وافقه أذله وإذا خالفه عاداه وآذاه. والحقيقة أن الإنسان العاقل لو نظر إلى أي الضررين أقل لوجد ضرر أذاهم أهون من ضرر ذلهم، إن هو لا يوافقهم ويتحمل الأذى لن يضروكم إلا أذى، يتكلم كلمة قبيحة حتى لو أوذيت بضرب أو حبس أو نحو ذلك أهون في الألم من موافقتهم على باطنهم. يقول وهذا المولود في المنكر نظيره في المعروف وأبلغ منه، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، فإن داعي الخير أقوى، فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة. ولعل هذا هو الذي قصده، أنهم يحتاجون إلى أمرين، المؤمنون يحتاجون إلى أمرين، يحتاجون إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم وإلى جلب الخير وإلى التوفيق للخير والطاعة التي أيضا نظراؤهم يفعلون ذلك. هناك داعي من نفسه، زي ما في داعي شيطان ونفس أمر بالسوء

وغير ذلك من أنواع الصبر. ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويتغذى به، وهو اليقين، كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، سلوا الله اليقين والعافية، فإن لم يعط أحد بعد فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية فسلوهما الله. نسألك اليقين والعافية. اليقين أعلى من العافية، لأنه يجعل كل بلاء عافية لكمال يقينه بالله، وأن ما اختاره الله عز وجل له إلا لخيره، يجعله يرى في البلاء عافية من جهة. ولذلك اليقين أعلى مقاما، أنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية، أن يعافى فلا يمتحن بما يمتحن به غيره. لابد أن يمتحن ولكن درجات متفاوتة. يقول: وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته على ذلك، أو نهى غيره عن شيء فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه، فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو، لا يمكن غير ذلك. ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب، أمر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل المؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فلا بد أن يصبر وأن يرحم، وهذا هو الشجاعة والكرم. الشجاعة في الصبر والكرم في الرحمة أو فيه الرحمة. يحتاج إلى أن في الدعوة إلى الله تحتاج إلى إحسان إلى الناس، لأنهم سوف يتحملون شيئا صعبا، لا بد أن تعطيهم شيئا حلوا. المؤمن في نفسه يأخذ هذا الحلو من اليقين، غيره ليس عنده من اليقين فيعطيه من الدنيا. يقول: ولهذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة تارة، إن الصلاة فيها العبادة نفسها، والزكاة إحسان إلى الخلق تجذبهم إلى الإيمان. يقول: والزكاة، يقول والزكاة تارة، وهي الإحسان إلى الخلق، وبينهما وبين الصبر تارة، بين الصلاة والزكاة والصبر، ولا بد من الثلاثة: الصلاة والزكاة والصبر. لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك، في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم، لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة، فالحاجة إلى ذلك تكون أشد. فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم. لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا به. ولهذا جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء في شعرهم، وكذلك يتذامون بالبخل والجبن. والقضايا التي يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا، كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة شجرة فتعلقت بردائه، فالتفت إليهم وقال: والذي نفسي بيده، لو أن عندي عدد هذه العضات نعمة لقسمته عليكم، ثم لا تردوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. استغفر الله. يقول: ما هي الأمور التي تنمي الحث الذاتية وإشعال هم الدين في القلب؟ كثرة الفكر في الآخرة تعظم هذا الحث الذاتي. كثرة الفكر في لقاء الله، لما أيقن المؤمنون بلقاء الله وشغل تفكيرهم ذلك، قالوا لبقية المؤمنين: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. النظر في أحوال المسلمين يشعل الهم في القلب، هم الدين. إذا تأمل الإنسان ما يحتاجه المسلمون وما يتعرضون له من أنواع الأذى والمحن، كان ذلك دافعا إلى إشعال هم الدين في القلب. الصحبة الصالحة فإنه يتشبه بهم، وهم يوالونه على الطاعة التي تحصل منه، ويعادونه لو عصى، فهؤلاء عون له على الطاعة. والبعد عن أصحاب السوء: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ابعد عن الصحبة السيئة واصحب الصحبة الصالحة، و اقترب من القرآن، فكر في الدار الآخرة، فكر في لقاء الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يقوي هذا الدافع والحث الداخلي. يقول: هل عندما لا أتعامل إلا مع جماعتي التي أنتمي إليها حركيا في العلم والعمل والدعوة، هل يعد ذلك من التحزب والتعصب المذموم؟ افترق. إذا دعيت إلى خير أنت تقدر عليه، ولا يفوت عليك خيرا مثله أو أعلى منه، ولكن كان الداعي غير جماعتك، لابد أن تستجيب، لأن داعي الخير لابد أن يقبل من أي قائل قال به. فأما إذا امتنعت من داعي خير، امتنعت من خير تفعله لأنه لم يأتك عن طريق جماعتك، فهذا تحزب مذموم، هذا تفريط في التعاون على البر والتقوى. إلا أنه إذا كنت تترك هذا لأنه يشغلك عما هو أفضل منه، فهذا باب آخر، والله أعلم. لكن كل من أجاب، من طلب حقا، أعين على ذلك وأجيب إلى ذلك، ولو كان إبليس، ولو كان مشركا. إبليس عندما أخبر أبا هريرة بفضل آية الكرسي قبل ذلك منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. يقول في قول الغلام: اليوم أعلم أمر الساحر أفضل أم الراهب أفضل، هل هذا كان شكا أم من باب ليطمئن قلبي؟ ذكرنا ورجحنا أن الغلام كان عنده مرجحات كثيرة لصالح الراهب، وذلك أنه قال في كلامه: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة حتى يمضي الناس. فقدم أمر الساحر، بحث عما يحبه الله أولا. أنا قلت قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر. فقد أمر الراهب أولا ودعا الله عز وجل وهو أمر تعلمه من الراهب، وأراد أن يقتل الدابة التي تؤذي الناس وهذا أمر حب الخير للناس تعلمه من الراهب، فهذا الذي يظهر منه ترجيحه لأمر الراهب لكن كان يريد مزيدا بإطمئنان. كيف يعد ذلك من كرامات الأولياء خاصة أن غلام غير بالغ؟ فيه صحة إسلام المميز وعبادته، وهذا يمكن إذا كان يعمل الصالحات يثاب عليها ويؤجر، ويمكن أن يكون من أولياء الله الصالحين وهو في هذه السن، وليس كل من دون البلوغ بدرجة واحدة بل كما ذكرنا بعد سن التمييز. ولا ندري كلمة الغلام لا تلزم منها أن يكون إيه؟ غير بالغ، لو سلمنا أنه كان لم يبلغ بعد، ولكن الظاهر والله أعلى وأعلم أن أمره كان فيه يعني كلمة الغلام يعني كان شابا، لا يلزم منها أن يكون غير بالغ. الصبي دائما يطلق على دون البلوغ، الغلام يطلق على من ناهز البلوغ وعلى البالغ وعلى من دون ذلك، الغلام أوسع. الغلام المميز محرم في الخلوة وليس في السفر. هل الطلاق ظهار؟ لو قال لها الطلاق ليس ظهارا، هذا ليس من هذا، هذا من باب الأيمان وهذا من باب الفسوخ، الطلاق فسخ العقد الزواج، الظهار أصلا باب يمين. لو قال لها يا أمي على سبيل الشفقة يكون ظاهرا؟ لا يكون ظاهرا، وإنما ينهى عن ذلك. البنك الفيصل يعتبر من البنوك الربوية؟ لا، لا يعتبر كذلك، ولكن فيه بعض المخالفات، فمن أراد وضع الأموال فيه على سبيل الادخار يتصدق بالربح أو بجزء منه احتياطا خروجا من الشبهة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الجنة والنار، وقالت النار لا يدخلني إلا المتكبرون، فقال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. ففي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما النار فلا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدمه فيقول قط، فتقول قط قط أي اكتفيت اكتفيت كفى. إذا أحدث المتوضئ خلال وضوئه عليه تكملة الوضوء أم يعيد الوضوء؟ يعيد الوضوء من أوله، لأن إذا كان الريح ينقض أو الحدث ينقض الوضوء كله فلا أن ينقض أجزاءه بالأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، المرأة والدابة والفرس. نعم، حديث متفق على صحته. المرأة تكون شؤما على زوجها بعدم إخلاص له والطاعة، المرأة تكون شؤما إذا كانت سليطة اللسان سيئة الخلق مع ذلك لا عقيما لا تلد، والدار تكون شؤما إذا كانت ضيقة سيئة الجيران قليلة المنافع، والفرس إذا كانت تكثر الحيران والامتناع من السير ولا يجاهد عليها. ابن طالب ببيان للشعب المصري يوضح لماذا قررنا الدخول في العمل السياسي، لأن في مشقة واقع علينا من كثرة الأسئلة والتهمات. عندك محاضرة كاملة بتاع ساعتين في الموضوع ده، محاضرة الجمعة من ثلاث جمعة، جمعة 3/6 موجودة في الموقع، اسمعها واديها لهم، اعملهم على سيديهاية واديها لهم، ها؟ العمل الدعوة السياسية والعمل السياسي. هل يجب علينا مقاطعة سويلس؟ ينبغي أن يقاطع، الوجوب أمر يحتاج إلى أمر أعلى من ذلك.